بخير العالمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل سعد سعدا. نظرا إلى سورة يحيى اليوم إن شاء الله بهذا الدرس يكون في الجزء الثاني منه الذي وضعه الإمام الحجة الجلال المحلي، وهو ابتداء من سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكهف مكية إلا واصبر نفسك على الآية، دي مدنية، إنها 110 آيات أو 15 آية، يعني 110 آيات إلا بعد القراء. وبعدين قالوا 115، يعني في 5 آيات مختلف في التنصيص عليها، يعني الآيات قاعدة لكن واحدين ينصوا آية واحدين كمان ما ينصوا في محلة آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد هو الوصف الجميل ثابت لله تعالى، ده الحمد. الحمد قال هو الوصف بالجميل. الوصف بالجميل لله بمعنى ثابت لله عز وجل، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعني فعل بعباده ما يستحق به الحمد. وكل جميل في كونه إذا كنت معدوم وربنا سبحانه وتعالى أوجدك بعد العدم إلى الوجود. وهل المراد الإعلام بذلك للإيمان به أو الثناء به أو هما احتمالات أفيدها الثالث؟ ها نحن الليلة يا أخوانا مع المحلي الصيدي قال الشيء اللي أنا كتبته هناك في التكملة بتاعتي كلها، يعني استفدت من العصر ده العصر، يعني ربنا لما قال الحمد لله رب العالمين، هل المراد بذلك الله ده يثني على ذاته العليه؟ الله داير يعلمنا الاعلام بذلك عشان احنا نؤمن به، او داير يثني على نفسه، او دايرنا الاثنين ربنا، يعني قاصد انه يثني على ذاته العليه ويعرفنا لانه هو المستحق لي يعني الثناء. قال في احتمالات افيد واحد فوقهم، افيد واحد فوقهم قال الثالث، بمعنى ربنا داير يدينا الاعلام بانه هو الواحد هو المستحق للحمد وانه يجب بذلك الايمان، وداير يورينا على انه شنو هو المستحق للثناء. كله انقصد الا الاثنين، ده احسن قال وافيد. الذي انزل على عبده محمد صلى الله عليه واله وسلم الكتاب القران، ولم يجعل له أي فيه عوجا. اللام بمعنى فيه، حروف الجر تناوبت ما بعدها، عوجا اختلافا وتناقضا. والجملة دي حال من الكتاب، يعني ربنا أنزل القرآن على سيدنا محمد والقرآن ما فيه إعوجاج، بمعنى عديل مستقيم. الإعوجاج معنى هو الاختلاف والتناقض. الإنسان هسه الآن ممكن يجي يبدأ كلام، قبل ما يتم كلامه يجي يموت الكلام الغالب، زي ما حصل ابن فرحان المالكي حلف قال 5 سطور غير في التاريخ، ابن تيمية قال ما يأخذ إلا يتناقض، 5 سطور وحلف كمان على ذلك، 5 سطور بس قال في التاريخ، قال يكتب أرسي يتناقض في صفحة واحدة ما دار لصفحتين كده، يا زي ده شأن الإنسان لما يكون عنده هوى. ودائما كمان هو بيخط في ذهنه لأنه ما في واحد يطلع على الكلام ده، ده شنو ده العوج، العوج التناقض. عشان كده ربنا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا هو من الله عز وجل ولذلك لا يوجد فيه اختلاف ولا يسيرة. طيب، غيما مستقيما حال ثانية مؤكدة، هناك عوجا حال أولى، مستقيم غيما حال ثانية، الحالة الثانية دي جات تؤكد الآن نسمع قلنا أن القرآن ما فيه إعجاز، كون ما فيه إعجاز عشان كده قال إنه مستقيم عديل. طيب أنزل لشنو القرآن؟ ربنا قال لينذر عشان يخوف اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالكتاب الكافرين، يخوفهم عن شنو؟ بأسا عذابا شديدا من لدنه من قبل الله كما آمنوا. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا هو الجنة. الأجر برح يمكث فوقه بما نافيه هو الجنة. وينذر من جملة الكافرين اللي ذكروا هناك شنو بأسا شديدا منه، الذين قالوا اتخذ الله ولدا، دين من بين الكفار ذات ربنا خصهم بشنو بالإنذار. الكافر كله كافر، لكن في الكافر كفر شديد اللي جعل لله سبحانه وتعالى ولدا. ما لهم به بهذا القول من علم ولا لآبائهم من قبلهم القائلين له، القائلين شنو له لهذا الكلام؟ لهم عندهم علم ولا آبائهم عندهم علم؟ يعني ما عندهم علم بأن الله سبحانه وتعالى، يعني ما عندهم دليل ثابت بأن الله سبحانه وتعالى اتخذ ولد. إذا ربنا يقول كلامكم اللي بتقولوا عن ضلال وجهل. وجاء القرآن وينذر، قال كبرت كلمة، عظمت كلمة تخرج من أفواههم. الناس دائما بيسألوا، أو الناس المشغلين باللغة يا البتبادر الذين كان القراءة تقول إنه كبرت كلمة. شيخ عبد السلام يقول كده، ده كان الناس شنو ياخذنا راجين شغلانة تبقى زي ده، أنه يكون كبر في الماضي والتاء علامة التعنيس وكلمة تبقى فاعل. لكن جاءت القراءة شنو؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم. الشيخ المفسر قال كلمة تمييز، مفسر للضمير المبهم، لأنه كبرت هشنو ما معروفة، لكن كلمة جاءت كده زي ده. إذا من هنا تفهم في العربية، لأنه الحتة اللي بيرجى فوقها أنه الفاعل يجي، ممكن يتخلف الفاعل ويأتي التمييز بدل الفاعل. اللغة العربية شعيبة شديد خلاص. والمقصود بالذم معروف، أي مغالتهم، يعني كبرت المغالة بتاعتهم اللي بيقولوها دي المذكورة اللي هي شنو اللي قال فوقها أنه ربنا يتخذ ولد. إن ما يقولون في ذلك إلا أي يعني مقولا كذبا، يعني المقول بتاعهم شنو؟ ذا كذب. المقول بتاعهم ده كذب، كونه نصب لله سبحانه وتعالى الولد وهو ما عنده ولد. ثم الآية دائرة ترجع للنبي صلى الله عليه وسلم وتسليه، تسلية تصدره. فلعلك باخئ مهلك نفسك على آثارهم بعدهم، أي بعد توليهم عنك. ربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام اتدعيت الكفار دي المفروض يجوك ويؤمنوا، لكن تولوا وعدت نفسك دي داير تهلك وتتعب عشان أبو يستجيب لك. لا لا، ما تسوي زي ده. إن لم يؤمن بهذا الحديث القرآن داير تهلك نفسك بشنو؟ أسفا يعني بشدة الغيظ، وحزنا منك لحرصك، لأنك انت حريص كل الحرص على إيمانهم. كلمة أسفا قال ونصبه على المفعول له، أسفا أسفا معناه مفعول من أجله. ربنا بيقول ما نعت لعلك داير تهلك نفسك بالحزن عشان ما عامنه، ما أنا ما تفعل ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيتولى هدايته. إنا جعلنا ما على الأرض من الحيوان والنبات والشجر والأنهار وغير ذلك زينة لها، بزين الوطى. لو ربنا سبحانه وتعالى خلق الوطى دي كلها سقيعة ما بيها أي حاجة، الواحد كان قال الدلائل بتاعة القدرة وغير ذلك ربما ما يفهم من السطح بتاع الأرض ده لأنه في دلائل بتاعة القدرة. لكن ربنا سبحانه وتعالى أمن لك فوق الشجر وأمن لك فوق الإنسان، وربنا سبحانه وتعالى جعل بما فيها عشان كده بقى زينة لها، تزين الوطى. لكن ربنا جايبها شنو؟ للاختبار، لنبلوهم لنختبر الناس ناظرين إلى ذلك. ربنا داير يبتلي الناس أيهم أحسن عملا، أكثر دائرنا وأحسن دائرنا، اللي بيعمل عمل صالح أحسن من أخوه شنو؟ أحسن عملا فيه أي أذهب له، بمعنى الإنسان اللي بيكون شنو يا أخوانا، أنه بيعمل العمل الصالح ويكون زاهد للزينة بتاعت الدنيا دي. إنا جعلنا وإنا لجائلون ما عليها سعيدا فتاة جرزا يابسا لا ينبت. ربنا سبحانه وتعالى جعل من جملة الأرض جعلها صعيد، والصعيد قلت ما صاد على وجه الأرض في شيء تراب، الله قال جعلت شنو مفتت، بمعنى شنو ما متماسك، وأن التراب اللي بقول لكم ده أنه واحد منه جرز، بمعنى يابس ما بينبت، صعب كده يعني أرض جبلية ولا فيها مادة بتاعت الطين ولا التنين زي حسب الأراضي بتاعت السعودية دي، يجي يشتروا يعني تراب من بلد آخر يشيلوه بالطيارة يودوه هناك عشان يزرعوا من فوق له تراب، يعني الأرض ما بتصلح لكونش منه، يشيلوا التراب بطيارة يشيلوا يودوه لبلد آخر. انت اصلا محل ما رميت البذر شنو يقوم، لانه الوتكون لا شنو مقابل لذلك. ربنا قال جعلنا الشل على وجه الارض عشان نزينا به، وبعد يكون اختبار لكم امتحان، الزول اللي تجاوز الحد واستعمل الشل الله ما ازله فوق وربنا يحاسبه. وبعد ذاك ربنا قال الارض كمان جعلنا جسم اخر منها شنو سعيد وطا جرز يابس ما بينبت اي حاجه. ثم الايه دايره تحدثنا عن تسميه الصوره، ام حسبت اي اظننت ان اصحاب الكهف القار في الجبل والرقيم اللوح المكتوب فيه اسماؤهم وانصابهم وقصير صلى الله عليه وسلم عن قصتهم، كانوا في قصتهم من جملة آياتنا عجبا. الجماعة ما سألوه هنا قلنا السؤال بتاع شنو، المشركين قالوا في ذكية وأمرهم عجيب، وربنا سبحانه وتعالى نزل الآيات. حسبت وظننت وخلت كلهم بمعنى شنو واحد، عشان كده أم حسبت بمعنى أظنن أي ظننت، حسبت كذا بمعنى ظننت كذا، أن أصحاب الكهف اللي هو الغار قال في الجبل هو الكهف، والرغيم قال اللوح المكتوب فوقه أسماء أصحاب الكهف ونصبهم كده وانت ماشي. السورة زي ما ذكر المفسر هنا في البداية سموها بسورة الكهف عشان فيها شنو قصة بتاعت أصحاب الكهف، والقصة دي حصلت 200 في الفترة ما بين سيدنا عيسى بن مريم لحد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني قصة أصحاب الأخدود وقصة أصحاب الكهف دي من يعني أقرب القصص من زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أصحاب الأخدود هي اللي شنو بعدها تاني ما في قصة، الله أعلم ذكرت في القرآن بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم طوال مباشرة، لأن أصحاب الأخدود مربوطة بشنو بعمل فيل، وعمل فيل عمل ولادة طوالي، ودي ذاتها في الفترة بتاعت 571 سنة دي اللي ما بين سيدنا عيسى بن مريم لحد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حصل الكلام ده. ده لأبناء الروم الجماعة دي كانوا رومانيين اللي هم حتى الآن بيبقوا شنو موجودين في أوروبا. طيب القصة بتاعتهم العجيبة والقريبة اللي ربنا سبحانه وتعالى أودع في هذا يعني في كتابه العزيز، خلاصتها بيذكرها العلامة رئيس أهل القصص هو ابن إسحاق الشيخ الصابر رحمه الله يقول: وحاصل قصتهم كما قال محمد بن إسحاق لما تقى أهل الإنجيل وكثرت فيهم الخطايا حتى عبدوا الأصنام وذبحوا لها دل المشركون، وبغى فيهم من هو على دين عيسى متمسكين بعبادة الله وتوحيده دل من حرفوا، وكان بالروم ملك يقال له دقيانوس عبد الأصنام وذبح للتواقيت، وكان يحمل الناس على ذلك يخليهم يجبرهم يقول لهم إلا يعبدوا للصنم ويقتل من خالفه. فمر بمدينة أصحاب الكهف وهي مدينة من الروم يقال لها أفسوس واسمها عند العرب طرسوس، فاستخفى منه أهل الإيمان المؤمنين كلهم قاموا شنو اتلبدوا، فصار يرسل أعوانه فيفتشوا عليهم ويحضرونهم له فيأمرهم بإبادة الأصنام. الناس المشي خفضات يجيبون يقول لهم أعبدوا الصنم ويقتل من يخالفه. فلما عظمت هذه الفتنة ورأى الفتية ذلك حزنوا حزنا شديدا وكانوا من أشراف الروم وهم ثمانية وكانوا على دين عيسى. الوقت ذاك دينهم قلنا شنو يا أخوانا صحيح لأنه شنو الوقت ذاك ما متنسخ. فأخبر الملك بهم وبعبادتهم قال لهم في ناس كده بيعبدوا الله وأبو يعبد الأصنام. فبعث إليهم فأحضروا بين إليه يبكون فقال ما منعكم أن تسبهوا لآلهتنا وتجعلوا أنفسكم كأهل المدينة فاختاروا إما أن تكونوا على ديننا وإما أن تقتلوا. فقال له أكبرهم إن لنا إلها عظمته ملء السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها أبدا اصنع ما بدا لك. عظمة الله اللي نحن بنعبده يعني فوق شنو يا اخوانا ملء السماء والارض والسنب اللي انت بتعبدنا تامرنا نعبده ده ما بيستحق الاباده والدار تسوي سوي. وقال اصحابه مثل ذلك الناس المعاو الثمانيه دي. فامر الملك بنزع لباسهم ها والحليه التي كانت عليهم يشيلوا منهم الزينه وكانوا مستورين ومطوغين عندهم كل واحد ثوبه وكان كل واحد عنده طوق موجود شنو يا اخوانا في رقبته. وكانوا غلمانا مرد لسه شباب دقن ما طلع عليهم حصانا جدا جميلين. وقال سأتفرغ لكم وأواكبكم وما يمنعني من فعل ذلك بكم إلا أني أراكم شبابا فلا أحب أن أهلككم وإني قد جعلت لكم أجلا تدبرون فيه أمركم. بس قال أنتوا شوفوا صغار لسه أقول لكم مكتبا لكن اديناكم فرصه كان الشورى تمت ووافقتوا تبقوا معنا خلاص والا كمان انا في سوقكم الحكم نقتلكم خلاص. ها وترجعون الى عقولكم. ثم انه سافر لغرض من اغراضه فخافوا انه اذا رجع من سفره يعاقبهم او يقتلهم فاستشاروا فيما بينهم واتفقوا على ان ياخذ كل واحد منهم نفقة من بيت أبيه يتصدق ببعدها ويتزوج بالباقي. كل واحد يشوف له قروش من بيته تعمل صدقة عشان ربنا سبحانه وتعالى يشيل البلاء ويصلح الطريق والباقي عشان تقدر تأكل به وكسرة في الطريق. ففعلوا ذلك وانطلقوا إلى جبل قريب من مدينتهم يقال له ينجلوس فيه كهف. ومروا في طريقهم بكلب فتبعهم فطردوه فعاد. ففعلوا ذلك مرارا فقال لهم الكلب أنا أحب أحباب الله عز وجل في دنيا وزيدا. حوزات قال إبتوا الله بحبكم ولا بحبكم عز وجل. فناموا شايف الجماعة ديل فناموا وأنا أحرسكم. فتبعهم حتى دخلوا الكهف وقعدوا فيه ليس لهم عمل إلا الصلاة والصيام والتسبيح والتحميد وجعلوا نفقتهم تحت يعني شنو يد واحد منهم اسمه تمليخة دبتع شنو دبتع الميس. كان يأتي المدينة يشتري لهم الطعام سرا طرف ويتحسس لهم الخبر ها الملك جاء ما جاء ها الناس اللي قالوا ما في شين قال يكوسون ولا ما يكوسون كل يوم. فلبثوا في ذلك الغار ما شاء الله. ثم رجع الملك دقيانوس من سفره إلى المدينة وكانت تمليخة يومئذ بالمدينة لأنه مشي يجيب الميس يشتري لهم طعاما. فجاء وأخبرهم برجوع الملك وأنه يفتش عليهم ففزعوا وشرعوا شايف يذكرون الله عز وجل ويتضرعون إليه في دفء شره عنهم وذلك عند غروب الشمس. فقال لهم تمليخة يا إخوتاه كلوا وتوكلوا على ربكم. فأكلوا وجلسوا يتحدثون ويتواصون. فبينما هم كذلك شوف يرشد بعضهم البعض بينما هم كذلك إذ ألقى الله عليهم النوم في الكهف وألقاه أيضا على كلبهم وهو باسط ذراعيه على باب الكهف. ففتش عليهم الملك فدل عليهم واحد قال لا أنا بعرف محله ورهم. فتحير فيما يصنع بهم فألقى الله في قلبه أن يسد عليهم باب القار ما دام هم جوا خلاص خليهم يموتوا جوا وأراد الله عز وجل أن يكرمهم بذلك وجعلهم آية للناس وأن شريعنا وأن يبين لهم أن الساعة آتية وأنه قادر على بعث العباد من بعد الموت. فأمر الملك بسد جاب الطين وقفلوا يتجوا ما خلاص زي حصل فارقش في الجهر الجماعة قاموا شنو جابوا الطين وقال لهم السلامة ها. وقال دعوهم في كهفهم يموتوا جوعا وعطشا ويكون كهفهم الذي اختاروه غبرا لهم وهو يظن أنهم أيغاز يعلمون ما يصنع بهم وقد توفى الله أرواحهم. وها وفاقوا قالوا وأرواحهم وفات نوم قال فاتفقوا شنو ثم أيوة أرواحهم وفات نوم أيوة ربنا سبحانه وتعالى اتوفاهم وفتعت نوم. ثم إن رجلين مؤمنين في بيت الملك دقيانوس يكتمان إيمانهما شرعا يكتبان قصة هؤلاء الفتية فكتبا هم ذاتهم قاعدين مع الملك لكن هم شنيع وأن إيمانهم سري كتب أنه في فتية كذا كذا في التاريخ وقت فقدهم وعددهم وأنصابهم ودينهم وممن فروا في لوحين من رصاص اللوح اللي هو شنو الواحد ده مصنوع من الرصاص اللي هو نوع من الحجر ها وجعلاهما في تابوت من نحاس الكلام ده وجعل التابوت في البنيان وقال لعل الله أن يظهر على هؤلاء الفتية قوما مؤمنين قبل يوم القيامة شو ربنا سبحانه وتعالى يظهرهم فيعرفوا من هذه الكتابة خبرهم يعرفوا أنه كان في فتية مشوا وبعد ذلك مات. ثم مات الملك دقيانوس هو وقومه ومر بعده سنون وقرون وتقايرت الملوك ثم ها ملك يعني ملك تلك المدينة رجل صالح يقال له بطرس اختلف الناس عليه فمنهم المؤمن بالساعة ومنهم الكافر بها فشق ذلك عليه حيث كان يسمعهم يقولون لا حياة إلا حياة الدنيا وهو كمان مؤمن إنما تبعث الأرواح دون الأجساد يقول لهم كده فجعل يتضرأ ويقول ها ربي أنت تعلم اختلاف هؤلاء فابأس لهم آية تبين لهم أمر الساعة والبعث فأراد الله أن يظهره على الفتية أصحاب الكهف وبين للناس أنه شأنهم ويجعلهم آية وحجة عليهم ليعلموا أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور فألقى الله في قلب رجل من أهل تلك الناحية أن يهدم ذلك البناء الذي على باب الكهف ويبني بحجارته حظيرة لغنمه فهدمه وبنى به حظيرة لغنمه فلما انفتح باب الكهف بعث الله هؤلاء الفتية فجلسوا فرحين مصفرة وجوههم كل واحد وششن ويتحلل يعني أبيض طيبة نفوسهم وقد حفظ الله عليهم أبدانهم وجمالهم وهيئتهم فلم يتغير منهم شيء فكانت هيئتهم وقت استيقظوا كهيئتهم وقت الرغد ها. ثم أرسلوا تمليغ إلى المدينة هم قالين أن نسنيه وأن يوم واحد بس وكون الباب ذاته الغار قفلهم ما جاء من خبر لأن صعد قفلهم شنو نايمين وصعد شهد ذاته نايمين فذهب فرأى المدينة تقير حالها وأهلها أنا ما صدقت طريق ومشيت وين لكن هاي ودمع البلد ولا شنو هاي الحاصل شنو أخوان البنيان يتغير هاي الناس ذاتهم هم الناس اللي أنا بعرفهم كل حاجة كانت اتغيرت وملكها وقد أخذوا أهل المدينة وذهبوا به مش أول حاجة شال قروش أملة من ده وهذا ده شنو ده أملة دي متين ده انت جاي من وين ده أملة ده هاي قال انت أخونا كنت وين الشغلان الجماعة قاموا شالوا ذهبوا به إلى ذلك الملك المؤمن فأخبره التمليك بقصته وقصة أصحابه فقال بعض الحاضرين يا قوم لعل هذه آية من آيات الله جعلها الله لكم على يد هذا الفتى فانطلقوا بنا حتى يرينا أصحابه فانطلق أريوس وأثيورس وأتى يوسف من علماء المملكة ومعهما جميع أهل المدينة كبيرهم وصغيرهم نحو أصحاب الكهف لينظروا إليهم. فأول من دخل عليهم هذان العزيمان الكبيران فوجدوا فوجدا قال في أثر البناء تابوت، تابوت ده قبل ما خطاه الرجل ذاك المؤرخ ده من نحاس، ففتحاه فوجدوا فيه لوحين من رصاص مكتوب شنو فيهما قصتهم، فلما قرأوها عجبوا وحمدوا الله الذي أراهم آية تدلهم على البعث. ثم أرسلوا قاصدا إلى ملكهم الصالح بالدروس أن عجل بالحضور إلينا لعلك ترى هذه الآية العجيبة، فإن فتية بعثهم الله أحياهم وقد كانوا توفاهم 300 سنة وأكثر. فلما جاءه الخبر ذهب همه وقال أحمدك رب السماوات والأرض، تفضلت علي ورحمتني ولم تطفئ النور الذي جعلته لآبائي. فركب وتوجه نحو الكهف فدخل عليهم وفرح واعتنقهم ووقف بين يديهم وهم جلوس على الأرض يسبحون الله ويحمدونه. فقالوا له نستودعك الله والسلام عليك ورحمة الله، حفظك الله وحفظ ملكك ونعيذك بالله من شر الإنس والجن. فبينما الملك قائم إذ رجعوا إلى مضاجعهم فناموا توفاهم الله عز وجل فناموا وتوفي يعني توفى الله أنفسهم. فقام الملك إليهم وجعل ثيابهم قال عليهم وأمر أن يجعل كل رجل منهم في تابوت من ذهب. فلما مشى ونام أتوه في منامه فقالوا له إنا لم نخلق من ذهب ولا فضة ولكننا خلقنا من التراب وإلى التراب نصير، فتركنا كما كنا في الكهف على التراب حتى يبعثنا الله منه. فأمر الملك عندئذ بتابوت من ساج من الخشب شجر فجعلوا فيه، وأمر أن ينبني على باب الكهف مسجد فيه ويصد باب القار فلا يراهم أحد، وجعل لهم عيدا عظيما وأمر أن يؤتى كل سنة. انتهى الكلام ده من تفسير الخازن ذكر الشيخ الصابي، والخازن جايب الكلام ده وأصل القصة في شنو في ابن يعني إسحاق. القصة طبعا واضحة ما بتحتاج لتعليق، يعني إذا الناس اللي كانوا في زمان وكانوا مترددين في مسألة بتاعت شنو البعث فيه ولا ما فيه، عشان كده ربنا عداهم آية بتاعت البعث، ناس ماتوا وبعد ذلك ربنا أحياهم خلاص عشان ربنا يشيل منهم الشك ده، وقد كان ذلك ربنا شال منهم ذلك الشك. طيب ربنا عشان كده قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، عرفنا الرقيم يا أخوانا اللوح اللي كتب اسمهم شنو اسم منقوش طبعا نجش زي الأسمنت، حصل من تكتب فوق الكتاب ما قاعدة، بس كانوا من آياتنا عجبا في قصته من جملة آياتنا. كلمة عجبا قال خبر كان وما قبله حال، يعني كانوا شنو يا أخوانا آياتنا يعني حال كونهم من آياتنا، وعجبا قال خبر وما قبله هو حال هو كلمة آياتنا، أي كانوا عجبا دون باقي الآيات أو أعجبها ليس الأمر كذلك. أيوة يعني دون باقي شنو يا أخوانا الآيات، معناها الآية بتاعت أصحاب الكهف كانت آية عجيبة أو أعجبها ليس الأمر كذلك. اذكر ليس الأمر كذلك، هنا دي هنا برضو أعمل لكم نص العبارة دي ما عجباني كده، أو ليس الأمر كذلك ما في واو، بس ليس الأمر كذلك فقط بدون كلمة أو ليس الأمر كذلك، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، بمعنى بيقول الآيات عجبا أي ليس الأمر كذلك. أيوة أن الكهف والرقيم من آيات الله عز وجل عجبا، مش يا هو ما تجعل أن أعجب آية من آيات الله عز وجل، في آيات كمان ربنا سبحانه وتعالى جعلها شنو يا أخوان عجب منها. إذ بمعنى أذكر إذ أوى الفتية إلى الكهف. قال جمع فتى وهو الشاب الكامل خائفين على إيمانهم من قومهم الكفار. فقالوا ربنا دعوا الله عز وجل آتنا من لدنك من قبلك رحمة وحي أصلح لنا من أمرنا رشدا هداية. فضربنا على آذانهم أي أنمناهم. الضرب على الآذان يا أخوان عند العرب بمعنى شمنهم في الكهف سنين عددا معدودة. ثم بعثناهم ربنا أيقظناهم. قال يعني تعصل من تنوم يا أخوان ما مت. حلوة النوم يا أخوانا شنو يا أخوانا ما كل يوم بتموت وبعد ده شنو يا أخوانا ها ويرسل التي غدا عليها الموت. شايف يعني الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويرسل التي غدا عليها الموت يعني إتو ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. لمن تموت كلكم شنو يا أخوانا قال لمن تنوم كلكم متوا. بعد ما متوا قال بتوصل هناك في محطة في النص اللي الله كتب له الموت بواسطة المشوار هناك من النوم دي. ولا الله ما كتب له الموت بعد ذلك شنو يرسل الأخرى يرجع إلى أجل المسمى. كل يوم النوم معناتها شنو موت نمرة اثنين كده عاوز إيه. ربنا سبحانه وتعالى جعلهم كذلك. ثم بعثناهم أيقظناهم لنعلم علم مشاهدة. السيوطي هناك يقول علم مشاهدة شايلة من وين من هنا يعني أنه ربنا ما بيعلم لكن العلم شنو يا أخوانا داير يد الناس يعرفه يعني الناس بيقبلوا بالتطبيق العملي أكثر من غيره. حصل من قالوا لهم أنه الناس بعد ما ماتوا ربنا بيحييهم. ما في ناس كانوا شنو ناكرين الكلام ده لكن ربنا أداهم لعملية الناس عرفوهم قابوا والناس جشنوا كمان أدركوهم بأنهم شنو يا أخوانا ياهم بيجوا راجعين. لنعلم أي الحزبين الفريقين المختلفين في مدة لبسهم أحصى فعل بمعنى عضبت. الناس اختلفوا فوقهم واحدين بيقولوا عددهم كذا واحدين يقولوا عددهم كذا والمدة بتاعتهم واحدين يقولوا كذا واحدين يقولوا كذا. شايف ربنا قال بعثناهم عشان نشوف يا تفوقهم ضابط المدة بتاعتهم الفريقين في مدة لبسهم كم مدة عملوا وعددهم كم. لما لبثوا للبسهم متعلق بما بعده يعني لما متعلق بكلمة شنو لبثوا. أبد أمدا بمعنى قاية الأمد القاية اللي هم أخذوها كم. ثم ربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام نحن نقص نقرأ عليك نبأهم بالحق بالصدق إنهم فتية آمنوا بربهم دمت حل لأصحاب الكهف. قد بالك جدا إنهم شنو فتى هيا زول كم قلت شنو يا أخوانا يا زول فلان ده فتى أيما فتى بمعنى شنو يا أخوانا ما تقال إلا في إنسان عند شنو يا أخوانا صفة بتاعت السمد حتى ما يقال له فتى مش اسم مجرد شاب يقال له فتى. إنهم فتية ها صفة في آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم قويناها على قول الحق إذا قاموا بين يدي ملكهم وقد أمرهم بالسجود للأصنام. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه أي غيره إلها. الله واحد كوننا نعبد لنا إله مع الله عز وجل قالوا لا من دونه أي غيره إلها. لقد قلنا إذا شطط لو عبدنا إله غير الله سبحانه وتعالى أي قولا ذا شطط. الشطط هو الإفراد البعد كل البعد في الكفر يعني في الكفر يكون شنو أبعد فوق شديد خش جواه للغاية. في الكفر إذ دعونا إلها غير الله عز وجل فرضا لو أفرضنا أن نحن عبدنا غير الله لكان في الكفر خشينا فوقه يعني خشة بعيدة وتمكننا فوقه لكن الله ما جعل لهم ذلك ما جعل لهم أن يكفروا. هؤلاء إذا مبتدأ غومنا عطف عطف لكن شنو بيان لأنه العطف بتاع النفق ما بيكون بحرف من الحروف. عطف البيان يكون بدون حرف بين المعطوف والمعطوف عليه. اتخذوا من دونه آلهة لولا حل. كيف انتوا تتخذوا يا آلهة دون الله عز وجل ما كان يأتون عليهم على عبادتهم بسلطان بين ما كان يجيب حجة ودليل على أنه غير الله سبحانه وتعالى إله وأنه يستحق شنو؟ يستحق العبادة. ما كان تجيب الكلام ده، ما جابه وما يقدر يجيبه بسلطان بين بحجة ظاهرة. فمن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بنسبة الشريك إليه تعالى. قال بعض الفكر لبعض: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. ربنا بيقول الناس يعني بيكذبوا، لكن أكذب واحد اللي قال الله عنده شريك والله ما عنده شريك، ده أكذب الخلق. وكذلك الفتي ربنا بيحكي عنهم، قال إذا كان اعتزلت الجماعة ديل يلا خلاص وراح كلنا نمشي للكهف عشان نعبد الله. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، ها وما يعبدون شنو إلا الله؟ ها الشيء اللي هم بيعبدوه اعتزلتوه، ما بتعبدوا أنت بس دايرين تعبدوا الله، ها فاو إلى الكهف. واحد منهم قال نمشي للكهف. القرآن ده يذكر لنا الخلاصة اللي نحن ذكرناها هناك، هذه بيذكرها هنا: امشوا للكهف ينشر لكم ربكم من رحمتي ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، بكسر الميم وفتحها مرفقا ومرفقا، وبالعكس مر ومر، مرفقا ما تترفقون به من قضاء وعشاء. يعني ربنا بيهيئ لكم الشيء اللي انتم بتلقوا له شنو يا اخوانا، تلقوا فوق راحتكم بتاعة المأكل والمشرب. ربنا لما جعله مخشى في الكهف، ربنا جعل لهم معجزة في العالم العلوي، لأن الكهف يا أخوانا شنو؟ ما ده الجبل، خد بالك ده الجبل وده الكهف، يدخلك لجوه لكن بيجوه شنو؟ مفتوح، زي البيت ده ياخد حس الغار وبيجاي بفوق شنو؟ مفتوح. وهم راقدين وين؟ هنا في الساحة بتاعته. الشمس معناتها شنو؟ ما حتمر عليهم شنو؟ عند الطلوع عند الغروب. همنا الشمس راح تخش عليهم، لو الشمس بتخش عليهم الفترة دي معناتها شنو؟ بتاع 309 دي أجسامهم دي معناتها حتأثر فوضى. ربنا يجعل أنه الشمس عند الطلوع عند الغروب كان جاد قصادهم، تميل لي غادي تميل لي جاي، ما تخش عليهم جوا. كرامات الأولياء في العالم العلوي، كرامات الأولياء مش هنا في العالم السفلي، في العالم العلوي ده القرآن والآن بهم. نعم كده الشمس ذاتها ربنا يحولها، الطبيعة بتاعتها ربنا جعلها شنو؟ عندها فلك، وكل في فلك يسبحون، رغم أنها هي لافة جاي داخل الصام بتاع. شوفوا ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافي ذات اليمين، عند الطلوع تمشي بجاي، وإذا غربت تغرضهم تتركهم ذات الشمال، تخلون بغادي بجاي عشان ما تخش عليهم، يعني بجاي تتحاوق بجاي تتحاوق عشان ما تبقى لهم شنو يقولنا تخش في الكهف بتاعهم. كلام عجيب خلاص. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، تزاور قال بالتشديد والتخفيف، تزاور تميل عن كهفهم ذات اليمين ناحيته، وإذا قربت تغرضهم ذات الشمال تتركهم وتتجاوز عنهم فلا تصيبهم البتة. شوف الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى جعلهم كذلك، تميل يمين وتميل شمال، ما تحصل لهم كله ما يحصل لهم شنو؟ دخول الشمس. وهو بيقول الشيخ المفسر يعني في كهف مستقبل قال: بنات نعش فتميل عنهم الشمس طالئة وغاربة لئلا تؤذيهم بحرها. ولا ينافي هذا ما تقدم في القصة أنه سد باب الكهف وبني عليه مسجد، لأن الكهف له محل منفتح من أعلاه جهة بنات نعش. بنات نعش دي أخونا النجوم الموجودة في السماء دي كالعام لش نطقم ده سمى بنات نعش. يعني قال الباب بتاع الكهف بتاعهم شنو؟ قال بصادف محل بنات نعش. النجوم في السماء نوعين، في نجوم شنو أخونا سيارة ماشية بتتغير محلها بتتغير، في نجوم شنو مما الله وضعها في محلها ثابتة كده عشان تدل على أنه ما جاء صدفة. لو صدفة كان كلها تبقى شنو؟ يا جارية يا شنو ثابتة، لكن الله جاء الواحد التسير واحد التسليك، داري يوريك أنه بنات نعش حسن بيعرفوا النجوم بيعرفوا محلها بمين، محلها ثابت. قال باب الكهف فات شنو ليه بنات نعش. قال طيب الكلام ده ما بيتعرض على أنه جبريل قال أنه صدوا لهم الباب؟ قال صدوا الباب لكن بفوق ما له يا شيخ مفتوح كده بس. هكذا أن كافهم ذات اليمين وإذا قربت تغرضهم بمعنى تتركهم ذات الشمال وهم في فجوة منهم، متسع من الكهف. ينالهم برد الريح ونسيمها. ذلك المذكور من آيات الله دلائل قدرته. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم لو رأيتهم لو جيت واتطاوقت أيقاظا، ها كان شفتهم تظن أنهم شنو أقولنا ما ميتين منتبهين، لأن عيونهم منفتحة. جمع يقز بكسر القاف. وربنا سبحانه وتعالى جعل شنو أقولنا يتمايلوا فترة دي كلها، ها هم شنو أقولنا ربنا أواتهم هاولي جعل شنو أقولنا يتمايلوا. كان شفتهم تقول حيين، وكل واحد منهم يغز. ها ربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك كله عشان يدل على دلائل قدرته جل وعلا. ونغلبهم ذات اليمين وذات الشمال، شايف ليش؟ لئلا تاكل الارض لحومهم. الفتره دي كلها ما لهم ممكن شنو ياخذون الارض تاكلها وتنتهي منها. والكلب القبيل قال له يا اخي انا بحب الصالحين، وكلبهم باسط ذراعيه يديه بالوسيط. الرده بتاعت الكلب اللي بيعملها كده دي ما كده او زي ده. هواقف هناك ببناء الكهف، وكانوا اذا انغلبوا وهو شنو برضه مثلهم في النوم واليقظه. ها ال- ال- ال- الشيخ المصري ده قال شنو؟ قال الكلب ذاته عد شنو؟ ثلاثة يقول شنو؟ رابعهم كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم، سبعة ثامنهم كلبهم، هو ذاته عد شنو؟ منهم كده يا حسين. اي دخلوا شنو منهم؟ ما بقي شنو يا اخوانا؟ منهم بقى من جمله اصحاب الكعب. شوف عنايه القران. ها؟ في اخبار هنا جاء الشيخ الصاوي ذات ذاكر الكلام ده. الشيخ الصاوي هنا بيقول يعني وكلبهم وكان اصفر اللون، وقيل اسمر، وقيل كلون السماء، اسمه قتمير، وقيل ريان، ده ملك مصر ولا شنو؟ وهو من جملة الحيوانات التي تدخل الجنة، وبهذا تعلم أن صحب الصالحين والتعلق يورث الخير العظيم والفوز بجنات النعيم. الشيخ الصاوي ما هو واحد منهم، إنما يعلم الفضل لأهل الفضل، ماله؟ ذو الفضل بس فقط، ذو المعرفة، والشيخ ده بفضل الله هو ذاته من أهل الفضل. كده أو زي ده. ما تجعل كذا ما ينفع، كذا ما ينفع، كذا ما ينفع. والصحبة شنو يا الكلب؟ يعني كلب حيوان خسيس صيب الصالحين أنه انتفع اليوم. الحديث هنا قال شنو؟ هم القوم لا يشقى بهم شنو؟ كده أخذها الناس كأنها معذرات، لا يشقى بهم جليسهم. الملائكة لما انتمش يعني واحد انت فلان ده وين؟ فلان ده مجمع للذكر. يا اخي عندنا موعد ما وكان عندنا قروش دارين نشيلها بتاع الجمال اللي اشتغلوا ديلا كده مش نفسهم مش اقول ذكر لسه ما انتهى كده مش قاعد كده عشان اقول له هو يجينا دارين القريشات دي. الملائكه حتى الدوريه تقابلون فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار. لما تجي شنو اهون الملائكه؟ ها بعد ما يسالوا الى سماء ربنا يسالهم لقيتوا عبادي كيف؟ لقيناهم شنو؟ يذكروا ويصلوا ويسووا. اها الجماعه دي بعد ما انتهوا من الشغل دايرين بشغلهم ده شنو؟ قالوا دايرين جنتك. شافوها؟ يقول ما شافوها. ولو شافوها كيف؟ كان بيطلبوها اكثر. وبيستعيذوا من النار. والنار اللي شافوها العارف انه ما شافوها. يقول ما شافوها. ولو شافوها كيف؟ كان يستعيذوا منها اكثر. طيب اشهدكم يا ملائكتي النازل كلهم غفرنا لهم. يقول في واحد بس كان جدار يشيل القروش بتاعت ناس الحش ناس الدعوه. ما جل الذكر يقول هم ذاتهم ذول البيوت ما هم ماشي هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هو ذاته بفروش بتاعت الدهوة قال ناس البنيان يقولنا اشتغلوا طبعا قالوا دارين مصاريف ما هو جدار يقول لي اوي جماعة هو في الذكر يطلع القريشات عشان يديها هو ذاته قلش متابع المرفوع متابع المرفوع ماله. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم كده يا وزيلا. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال يعني وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد. الوسيد معنا بي يعني فناء الكهف في الساحة بتاعته. وكان إذا انقلبوا هو مثلهم في النوم واليقظة. الله قال لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت ولملئت منهم رعبا رعبا رعبا. قلنا شنو فعلا وفعلا؟ كل ابتدي شنو قلنا؟ بالوجهين بسكون العين وضمها. منعهم الله عز وجل بالرعب هو الخوف من دخول أهد عليهم. إن ذاكر أحد الصحابة قال قضوا جهة الروم في زمن سيدنا معاوية وجول الكهف ذاته بتاع أصحاب الكهف. سيدنا معاوية قال يا أخوانا ما ممكن الجماعة ديل لو انكشفوا لنا شفناهم، لو الجماعة ديل انكشفوا لنا. فقال له سيدنا عبد الله بن عباس هم انكشفوا للناس الأحسن منك، وكيف ينكشفوا ليك؟ قال رسل الناس قال كلام يشوفوا لنا خبرهم شنو. قالوا هنا بيجاوا الجماعة مشي يتاوقوا بالكهف بتاع أصحاب الكهف. لما مشي الجماعة الريح طردتهم عارين وراقدين عارين زي ما هم عدني بالقيام يقوموا هذا السلام. وينهم؟ ما قاعدين يا أصحاب الكهف وين؟ هسي ما قاعدين؟ وين؟ ما قاعدين في معلم ده؟ رجعوا فوق قاعدين هسي محفوظين ليهم القيامة خلاص المواجهة ديشنا حتى يمرقوا كده بس ياهو. لوليت منهم فرارا ولملئت ولملئت منهم رعبا. وكذلك كما فعلنا بهم ما ذكرنا بعثناهم أيقظناهم. البعث هنا بمعنى أن لا لا هم خشوا الغار عشان يشوفوهم، الريح طردتهم ولا ما وقع عليه. الصحابة امتدت الغزوات بتاعتهم شنو يا اخوان الى بلاد الروم. ها لو امتدت الى بلاد الروم معاهم سيدنا معاوية. قال يا اخوانا الجماعة دي لو الله كشفهم لنا شفناهم كده ما حاجة صنع. ابن عباس قال له الاحسن منك ذاتهم ما كشفوا اليوم. ها قال كده يمشي كده معاوية كده تعالوا يقول لنا مشوا ناس معاوية جارين كده حصل يعني. ها شنو خوفوهم شغلانة قاعدة كده زي ما خوفوهم. وكذلك كما فعلنا بهم ما ذكرنا بعثناهم أي غزناهم ليتساءلوا بينهم عن حالهم ومدة لبسهم. هم كان قبل ما عرف نفسهم أخذ المدة دي. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، لأنهم دخلوا الكهف عند طلوع الشمس وبؤسوا عند غروبها. يقول هيا أخوانا حسنا إحنا بيتنا رجعتنا يوم ولا الحاصل شنو؟ ما عرف نفسهم شنو. فظنوا أنه غروب يوم الدخول ذاته، ثم قالوا متوقفين في ذلك ربكم أعلم بما لبستم. شوف إيمان قوي شديد فوض الشغلات لله. هسي خلاص وقت الأكل جاه والنجون ذاته كده يقوم خلاص يا حاج مدوي. فبعث وعدكم بورقكم، شوف بورقكم بسكون الراء وكسرها، بورقكم بورقكم بفضتكم. الورق ما جمع رقة، الرقة هي الفضة الدراهم بتاعته دي. رسلوا للمين؟ رسلوا للمدينة هذه إلى المدينة يقال إنها المسمات الآن طرسوس بفتح الراء طرسوس. فلينظر أيها أزكى طعاما، أي أي يعني أطعمة المدينة حل. يشوف الطعام الحلال ما فيه الشيء بتاع الكفار يجيبه لنا. فليأتكم برزق منه وليتلطف يمش براها يا أخوانا ولا يشعرن بكم أحدا. واحد كده كان شعر بكم مشكلة الله، إنهم من يظهروا عليكم يرجموكم يقتلوكم بالرجم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا. إن عبدتم في إن عدتم في ملتي أبدا تاني خلاص. وكذلك كما بعثناهم أعثرنا أطلعنا عليهم قومهم والمؤمنين. ربنا قال وكذلك أعثرنا عليهم، خلينا الناس يا أخوانا أعثروا بهم. ما عثرت على شدة تقول عثرت على بما أنا لقيته. ربنا قال جعلنا الناس يلقوهم. الناس كما لقوهم الآيات دي شنو الناس هيشوفوها، وربنا ما داري يوري الناس ذاتهم. ليعلموا أي قومهم أن وعد الله بالبعث حق. بصد أزير كونه قوموا الله داري يوري الناس على أنه شنو البعث حق. أها وإذا قتلتم نفسا فداراتهم فيها بتاعت البغرة، أنه عشان يعرفوا الناس أن البعث حق. وتانية كل ما تيبس الوتا والتخدر عشان ربنا يوريهم على أن البعث حق حق حق حق. أن وعد الله بالبعث حق بطريق أن القادر على إماتتهم المدة الطويلة وإبغائهم على حالهم بلا قضاء قادر على إحياء الموتى. وأن الساعة لا ريب لا شك فيها. إذ معمول لآثرنا، إذ دي آثرنا، إذ آثرنا فعل هي اللي بتنصب إذ. يتنازعون أي المؤمنون والكفار بينهم أمرهم أي الفتية في البناء حولهم. الكفار دارين يعمل الشيء بتاع الكفار، والمسلمين دارين يعمل الشيء بتاع المسلمين، شايف في البناء حولهم. فقالوا أي الكفار ابنوا عليهم حولهم بنيانا يسترهم كده عشان يسترهم يكفلهم جوا، ربهم عالم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم أمر الفتية هم المؤمنون لنتخذن عليهم، شايف حولهم مسجدا يصلى فيه، وفوق ذلك على باب الكعب المسجد اللي بني. الله رضيان بالشغل ده ولا ما رضيان به؟ ما الألم تد أنه الله رضيان به شنو؟ ذكروا ما أنكر عليهم. ها إذا المسجد مجاور لشنو؟ لقبور بتاع الصالحين. الناس اللي بيقولوا أنه يا أخوانا شنو؟ الآن المتطرفين ما جابين فتاوى يقول أن المسجد شنو يا أخوانا؟ الفيه القبر ما نامت صحيح الصلاة أبوه. قل لهم يا أخي الفقه ده إلا كان توروا الله أعلم لي شفع صغار يكون أمورهم كم دون السابعة. أما الناس لو بلغوا 7 سنة ممكن يعرفوا من هنا. قل له المدينة مشيتها ولا عندك خبرها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام مدفون وين؟ النبي صلى الله عليه وسلم مدفون وين في المدينة؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في بيته، وبيته والمسجد كان بيناتهم شنو؟ شبر بس، مع ستار فقط، شبر. وبيت السيد عايش الحوش بتاعه ما بيجي قدر البيت ده، ما بيجي. كل البيت ما بيجي الحوش، كان بقول قدر ده، أو هنا هنا الحوش، بيتات صغيرة. كل البيتات الصحابة حتى داخل المسجد، كل البيت الصحابة، كلها داخل المسجد، يعني مش حي كبير، كل البيتات الصحابة حتى بس في الصحن بتاع المسجد النبوي. تبي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حولي، والنبي صلى الله عليه وسلم عارف انه شنو؟ انه هيندفن هنا، عشان كده قال شنو؟ ده منبره وقبره قال شنو؟ قال روضة من رياض الجنة ومنبري ده مع المنبري شنو على حولي؟ طيب اندفن هنا. اندفن النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين المسجد شبر يا شيخ. طيب قول ما شبر، قول ها 12 متر بين وبين المسجد. اذا لما انت تصلي في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام بتصلي مجاور للقبر ولا ما بتصلي؟ ها قال لهم شنو تقول الصلاه مجاور للقبر ما بتجوز؟ حتى فكروا قالوا دا من النبي عليه السلام ايوه يعني قبر النبي يجوز يعني؟ لا لا يجوز. قلنا طيب وراكم اندفن برا ولا في ناس معه؟ ابو بكر. طيب ها ابو بكر مدفون مع النبي. يلا كان صليت في مسجد المدينه انت بتصلي ومسجدك شنو مجاور لابنه اخوانا لواحد مع نبي، والان دي الاثنين المدفونين معه. يعني شنو قولكم بان شنو صلاه ما بتصلي؟ كلام بيقولوا لي اطفال الا يكون دون السابعه. ولا ترفع الفتوى دي يا شيخ ادم الا يكون اقل شنو دون السابعه، محتارين ذاته ما بيعرفوا نفسه بيقول شنو. زي هو ده مثلا حسي وصلوا لشنو؟ حسي وصلوا ايوه كده. طبعا ما يقدر هم يقولوا الصحابة والله لأنهم بيعتقدوا أن الصحابة زي معصومين. وفي نفس الوقت شنو حسي؟ حسي قالوا أقرب الغربات يسوي شنو؟ قالوا يهدم القبة ذات بتاعت النبي دي لأنها سبب للإشراق. وحسي الآن تصدق أو لا تصدق، حسي المتطرفين دي لو استولوا الأمر على مكة هيهدموها. وانا متاكد في العالم انه كان دارين يهدموها. اول دوله انت بتظن تضربهم شنو بالسلاح تقاتلهم يا ده الا ايران. المسلمين الثانيين كلهم عشوائيين، كلهم عشوائيين، كلهم عشوائيين. لسه ما فاتوا الدين بتاعهم، ما فاتوا مستوى شنو اهل وقبيله وعشيره ونظام وغير ذلك. لكن يوم يحبشوا والله العظيم الناس حتموت كده يا وزيلا. ايوه اقول كده كل ما يقول القبه لا تتعلق. طيب اذا ما نادى شنو يا اخوانا؟ الحاصل شنو؟ في بيت النبي عليه الصلاه والسلام السيده عائشه النبي صلى الله عليه وسلم لا من دفن، دفن داخل البناء ولا دفن برا البناء. هم يقول ان البناء بالقبر ما يجوز. منو النبي صلى الله عليه وسلم قال البناء بالقبر ما يجوز؟ ده شنو يا اخوانا؟ البناء ما بيجوز في القبر. النبي صلى الله عليه وسلم دفن جوا البناء. لا دار نعرف بيت السيد عاش في سقيعة ولا كان في البناء. الله. وكيف ما دفن النبي عليه الصلاة والسلام في البناء؟ ده شغلانه ذات ما عنده. والنبي عاري وقال له شنو؟ هو لسه في مرض وفات وقال ما في نبي مات الا ودفن في شنو؟ في الموضع الذي شنو؟ دفن فيه. كده وزي ده. والكلام اللي بيقولوا كله طلع عن شنو؟ وانا ما عندي. لان الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء ومساجد مسطحين على العلم يجب ان لهم. علام الغماري عامل رساله شنو؟ احياء المقبور في استهباب البناء على القبور. القرآن يقول وقال الذين غلبوا على امرنا لنتخذن عليه شنو؟ مسجدا. ها انت دارين تعدم القبله شنو؟ لانه خايفين انه يعبث منه النبي مع الله سبحانه وتعالى. والنبي تمام برضه خايف كان. النبي ما خايف؟ قال ما خايف ولا قال خايف؟ قال ما خايف. وسال الله، الله استجاب دعاءه ولا ما استجاب؟ قال اللهم لا تجعل قبري وصلا يعبث. عندهم علم اكثر منه عشان كده دارين يسووا الشغل عن دي. هذا يعود شغل. قال حضر ابو الجزائري قال لي احيانا كان من يجي قدام قال بيتكلم مشكل الكلام قالوا جاب لهم قال لهم اكبر شركه عشان هذه كان قال من ثلاثه يوم عاد نفسي قال ابو بكر الجزائري بيتكلم في الفناء قال من شركه اكبر انت تزال الجزائر يزيد الغبر من المدينه كده يا هدى. ده ابو بكر الجزائري ان شاء الله سؤال خاتم باذن الله. هسه الان يعني ابو بكر الجزائري ما جاته انذارات قبل ما يموت. قدام شنو؟ خنقوا جوا المسجد قربوا يقتلوه. وواحد جاء قدامه وقف قال لي والله قدام تلاميذه قال شفت النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر الجزائري ليس منا. مين محله بيقول النبي صلى الله عليه وسلم والدينه في النار والنبي صالح؟ مين محله؟ سيقولون أي المتنازعون في عدد الفتية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي يقول بعضهم ثلاثة رابعهم كلبهم، يعني العدد الناس يروا أنه في ناس خشوا في الغار وغابوا لكن الناس ما ضابط العدد بتاعهم. والقرآن بيوري على أنه يعني الناس اللي كانوا يعني اتنازوا في ذلك اللي هم النصارى الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو المؤمنون. الناس المتنازعون وهم شنو؟ النصارى والمؤمنون. ديل قالوا ثلاثة ورابعهم كلبهم. وبعد ده ربنا سبحانه وتعالى قال واحدين كمان قالوا شنو؟ ويقولون أي بعضهم خمسة سادسهم كلبهم. القولين ده شنو يا أخوانا؟ ثلاثة ورابعهم كلبهم وخمسة وثامنهم وسادسهم كلبهم. ده قول بتاع نصارى نجران، لنصارى نجران. نجران بلد بأرض اليمن. ربنا قال الكلام اللي قالوه ده رجما بالغيب، أي ظنا في الغيبة عنهم، وهو راجع إلى القولين معا، يعني غائبين عن الحقيقة ما عرفنا. أو قالوا كلمة رجما دي قال ونصبه على المفعول له، أي لظنهم ذلك، يظن أنهم عددهم زيادة. ويقولون أي المؤمنون، دلنا أن النزاع حاصل بين المؤمنين وبين غير المؤمنين اللي هم النصارى. أها المؤمنون قالوا 7 وثامنهم كلبهم، كلمة وثامنهم كلبهم قال الجملة من المبتدع، ومن المبتدع وخبر صفة 7 وثامنهم كلبهم، 7 يقولون 7 حس كلمة ثامنهم كلبهم الجملة دي كلها صفة لكلمة شنو 7، لأن ثامنهم كلبهم يعني ثامن مبتدع وكلبهم شنو خبر، المبتدا والخبر ده كله في محل نعت لكلمة شنو 7، شايف 7 قال بزيادة شنو يا أخوانا خبر بزيادة واو، طبعا ده ما موجود في العربية كثير، عشان كده بيقول لك يعني صفة بتاعت 7، لكن صفة بتاعت شنو ما بين الصفة والموصوفة ما بيكون في حرف عطف، لكن قال صفة بزيادة شنو يا أخوانا بزيادة الواو، وقيل تأكيد ودلالة على لصوق الصفة بالموصوف، عشان كده عشان يوروا أن الصفة دي ملازمة للموصوف، ها عشان يوري على أنه شنو هذا القول هو القول الصحيح. ووصف الأولين ناس 3 ورابعهم كلبهم وخمسة وسادسهم كلبهم، الاثنين الوجهين دل بالرجم دون الثالث دليل على أنه مرضي القول الثالث يا أخوانا، 7 وثامنهم كلبهم، ربنا ما وصفوا بأنه شنو ذو رجم بالغيب، قال ده دليل على انه شنو مرضي عند الله عز وجل، يبقى عددهم شنو يا اخوانا بيكلمهم كم يبقوا 8، ربنا قال للنبي كده يقول لهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل، يعني في ناس بيعرفوا لكن قله، قال ابن عباس انا من القليل، وذكرهم شنو 7 والثامن الكلب، فلا تماري، ربنا قال للنبي عليه الصلاه والسلام لا تجادل فيهم، فلا تماري ما تجادل فيهم إلا مراء ظاهرا بما أنزل عليك، يعني أنك إنت لمن تقدر ترد للنصارى أو غيرهم، يعني قول بالشلة أنا نزلت لك، ولا تستفت فيهم تطلب الفتيا منهم من أهل الكتاب اليهود أهدا، وسأله أهل مكة عن أخباري عن خبر أهل الكهف فقال أخبركم به غدا، الكلام السبق لنا هناك في نهاية سورة شنو يا أخوانا الإسراء، لما قال انه مثلا بكره بديكم الخبر وما قال ان شاء الله، قال فنزل ولا تقولن لشيء اي لاجل شيء اني فاعل ذلك غدا اي فيما يستقبل من الزمان الا ان يشاء الله اي ملتبسا بمشيئه الله تعالى، اي حاجه دار تعملها بكره ما تقول لنا دار نعملها، لكن تقول شنو ان شاء الله بان تقول ان شاء الله، واذكر ربك اي مشيئته معلقا بها، الذكر هنا يا اخوان المذكور تقول والله بكره بسوي كذا، تقول ان شاء الله ده هو الذكر، واذكر ربك معناه تذكر الله سبحانه وتعالى بالمشيئه اذا نسيت التعليق بها، ويكون ذكرها بعد النسيان كذكرها مع القول، يعني انك انت قلت والله بكره انا دار مسافر ها نسيت تقول ان شاء الله، كان اتذكرت ولو بعد دقائق قلت ان شاء الله ما دام ما قبل كنت ناسي زي كأنك قال ما عندك أي حاجة، شايف قال الحسن وغيره ما دام في المجلس طول ما الجلسة ما انفضت جبيل حلفت قال ممكن حتى الآن، في واحد إن اللي وصفه قال الأمر كله ممكن شنو أقول تحلف وبعد ذلك تستثني متى ما حلفت، وبعد ذلك شفت ما في طريق ابن عباس يقول كم قلت إن شاء الله خلاص يكون ما في شنو ما في كفارة، لكن إن عندنا شنو ما لم تسكت بس كان سكت بعد ذلك قلت إن شاء الله ما بتفيدك إلا كم كنت شنو ناسي، وقل عسى أن يهديني ربي، شايف الحتة دي في القراءة الناس بيقروها كثير شنو بالغلط، عسى أن يهديني ربي من يقروها كده ولا شنو وين أيوة في الدوري في ورش برضه في أيوة لا مش في ورش في حبس أنا بقصد في حبس ما في أي ما هذا كلامنا في القراءة بتاعت حبس الناس ما بتقرا بتجيب الياء وما فينا عندنا أما الزول اللي قراءته عندها يا ما عنده إشكال أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد يعني إحنا بنقوم نجيب الياء والياء ما في هذا بيقول يهديني بنجيب الياء والياء ما في وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا من خبر أهل الكهف في الدلالة على نبوة رشد هداية، وقد فعل الله تعالى ذلك. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال له كان حلفت على حاجة يلا أقول فوقها إن شاء الله إذا كان نسيت. وبعد أقول أن القسمة بتاعت أصحاب الكهف اللي ربنا جعلها دي تبقى لي دليل وتقويني وتزيدني من الأدلة الدالة على أني أنا شنو نبي من عند الله. ولبثوا في كهفهم 300 بالتنوين ها سنين عطف، ده شنو كلمة سنين؟ ده قال عطف بيان ل300. وهذه السنون 300 قال عند أهل الكتاب شمسية، وتزيد الغمرية عليها عند العرب 9 سنين، أن السنة الشمسية براها والغمرية شنو براها 9 زيادة دي. وقد ذكرت في قوله وازدادوا 9 أي 9 سنين، فالثلاثمية شمسية شايف 309 قمرية كده بالوجهين. قل الله أعلم بما لبثوا ممن اختلفوا فيه، وهو ما تقدم كونه واحدين قالوا كده واحدين قالوا كده، ربنا عالم بذلك. وهو ما تقدم ذكره الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلهم مكسوه وعدلهم ربنا عالم به. له غيب السماوات والأرض كله، مش إلا أصحاب الكهف فقط، أي علمه أبصر به أي بالله هي صيغة تعجب، يعني ما في واحد بيبصر زي ما الله بيبصر. أسمي به ما في واحد بيسمع زي ما الله بيسمع. كذلك بمعنى ما أبصره وما أسمعه، وهما على جهة المجاز. والمراد أنه تعالى لا يقيب على بصره وسمعه شيء، ده لأنك لما تقول ما أسمعه وما أبصره معناته هو سمع أشد من ذاك وبصر أشد من ذاك، كفي حق الله سبحانه وتعالى من مجاز، لأنه ما في واحد مشارك لا من يكون شنو الله بعد ذاك بقى أسمع منه وأبصر منه، عشان كده قال دي مجاز استعماله. ما لهم لأهل السماوات والأرض من دونه من ولي ناصر ولا يشرك في حكمه أحدا، لأنه شنو لأنه غني عن الشريك. والله سبحانه وتعالى هو الغني الغنى المطلق الما بيحتاج إلى شيء. أقرب الصين. واطل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذي الله سبحانه وتعالى يبين لعباده الصالحين. يقول واتلوا ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتي ولا تجد من دونه ملتحدا ملجأ. ربنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتلاوة القرآن وقال أنه ما في ملجأ وما في حتة تلجأ عليها إلا الله سبحانه وتعالى، ولن تجد من دونه ملتحدا. الملتحد الحتة تلتحد لها بمعنى تلجأ عليها. واصبر نفسك احبسها مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، دل يا اخوانا اهل الصفة ذاتهم نزلت فيهم هذه الآية. النبي عليه الصلاة والسلام يعني جوه شنو ربنا بيقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الوقت كله ما غدا والعشي، الشيخ بيقول انه ما نبي يستغرق وقتهم كله للعبادة، يريدون بعبادتهم وجهه تعالى لا شيئا من أقراض الدنيا وهم الفقراء. ولا تعد منا لا تنصرف عيناك عنهم، عبر بهما عن صاحبهما، لأن عينك ما تمش غادي منهم، بمعنى عينك ما تطلع لناس مستواهم من حيث الظاهر أحسن من المستوى ديل، بل إنما مستوى الجماعة ديل أحسن مستوى، ما في مستوى فوق مستواهم. شايف عيناك عنهم، قال عبر بهما بالعينين، قال عن صاحبهما، لأن العين لما تطلق قصدين صاحب العين. تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطي من أغفلنا قلبه، كونك تحب الدنيا وتعدي بعينك عن الجماعة دلة. ولا تطي من أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي القرآن. ومن وهو عيينة بن حسن وأصحابه، وعينة بن حزب وأصحابه جل النبي عليه الصلاة والسلام، لقى النبي صلى الله عليه وسلم هو ما أسلم الوقت ذاك، وعنده جماعة من الفقراء منهم سلمان وعليه الشملة صوف، لابس له شملة يا أخوانا بتاع الصوف ثقيلة، وقد عرق فيها عرق شديد وبيده خوص على وشنو الإناب بتاع الشجر النخيل ده يشقه وينسجه بيعمل منه شنو دار يعمل له درش عشان يصلي هو ولا كده. فقال أهينة للنبي صلى الله عليه وسلم أما يزيك ريح هؤلاء ديل الوصخانين جلابيت الشملة التقيلة دي وعرقها فوق ريحته لما توزي ونحن صادات مضر البلد كله أشرافها إن أسلمنا تسلم الناس وما يمنعنا من اتباعك إلا هؤلاء. شوفوا الكلام ده أخونا ديل هم مانعيننا الوصخانين القادم معك. أيوة قال فشنو قال ف نحن يعني قال فنحهم قال فنحهم عنك بعيد منك شوية حتى نتجيك يبقى بعيدين شوية أو اجعل لنا مجلسا ولهم مجلس تقعد معهم في وقت ونحن نقعد معهم في وقت الوقت إنه بنقعد معك دين ما يكون فيه. وقد أسلم بعد ذلك وحسن إسلامي وكان في شنو في حنين من المعلفة قلوبهم فقلوبهم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من 100 بعير وكذا آتى الأقرى بن حابس وآتى عباس بن مرداس يعني 40 بئيرا هكذا كده داء للقول. وقيل نزلت في أصحاب الصفة وكانوا 700 رجل فقراء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرجون إلى تجارة ولا زرع ولا درع يصلون صلاة ينتظرون أخرى. فلما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم. ده مستوى شنو يا أخوانا مستوى عالي خلاص ها. واتبع هواه في الشرك وكان أمره فرط إسرافا. وقل له ولأصحابه هذا القرآن الحق من ربكم قل لهم عشان يعرفوا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر تهديد لهم مش أمر بالكفر لكن يقول كان لا تسوي سوي ما لا تسوي بر ما تسوي ما تسوي لجنو معناتها تحديد. إلا أعتدنا للظالمين الكافرين نارا يدخلوهم فيها والعياذ بالله يوم القيامة أحاط بهم سرادقها ما أحاط بها. السرداق هو شنو الحيطة النار دي قال ما في السقيعة كده ساكن ما تظن أن الهواء بتجي شنو تنتهي منها لا لا السرداق بتاع النار أحاط بها يعني دار يوري على أنه زول الجو النار رجني أخونا محبوس السرداق يمين وشمال حيطة ها محاط بها ما على كيفه زي الشيء الموجود في السجن مقفول ومطبل. طيب كان داري يسوي شنو وإن يستقيثوا يقاثوا بماء كالمهل تعكر الزيت يعني هم في النار ربنا يسلط عليهم جوع وشدة الجوع يخليهم أنهم في عذابهم ده يطالبوا يعني دارين حاجة يأكلوها يقوموا يديهم شنو يا أخوانا المدة بتاعت على النار اللي بتسيه منهم دي ها يعجنوها لهم تاني يشربوها كان يشربوها تسيل مصارين زي ده وده العذاب كده زي ده. وإن يستقيثوا يقاثوا بماء كالمهل كعكر الزيت اللي بيكون في آخر الصفية يشوي الوجوه من حره شايف كان جو دارين يشربوا الماء بتاعتهم دي شنو هي لا من تهرق اللحم في وشهم لأتوا إليها بئس الشراب هو اللي يقول له بئس وبعد ذلك شنو يدوهم الإذن في كون يشربوا. وساءت أي النار مرتفقا تمييزا منقولا عن الفاعل يعني ساء شنو يعني مرتفقها يعني ساء شنو يا أخوانا مرتفق بتاع شنو النار أي قبها مرتفقها الشيء اللي قبح منها ده شنو المرافقة بتاعت النار دي بئس المرافقة. وهو مقابل لقوله الآتي في الجنة وحسنت مرتفقة داري وريك على أنه في النار ما في مرتفق مرتفق الحتة اللي بتجي تأخذ وغارها لكن قال الله قال بئس المرتفق مرتفق أهل النار لأنه ما محرها يعني بئس المحل محل بتاع أهل النار. قال ده البلاغة بتاعت المقابلة هي اللي جابته لأنه راح تجي الآيات الجاية تتحدث لنا عن المؤمنين وهم موصوفين بسبب عشان حصلت مرتفقة. وإلا قال كم ما قال زين المقابلة قال فأي ارتفاق في النار النار قال وما عندها الرفق وما عندها الرفاهية وما عندها يعني الراحة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا الجملة قال شنو إن الذين آمنوا وعملوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين اسمها طيب آمنوا وعملوا الصالحات قال الجملة دي شنو قال الجملة خبر إن الذين وفي إقامة الظاهر مقام المضمر شوف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن، ما قال إن لا نضيع أجرهم، ما ذكرهم بالضمير، لكن من أحسن عمله، لأن الإسعار هنا شنو بيفيد على أن العمل بتاعه فيه الحسن، وهو كناية أن الله سبحانه وتعالى قبل منهم، والمعنى أجورهم أي يثيبهم بما يعني تضمنه. يتضمنه شنو يا أخوانا؟ تضمنه حسن العمل، حسن العمل لأنه بسبب ربنا بيديهم الأجر. أولئك لهم جنات عدن دار إقامة تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور، كان خشوا الجنة يعمل لهم حلية، قال يخلوك مزين شنو، يعمل لك سوار بتاع شنو، من أساور قيل من زائدة، يحلون فيها أساور وقيل للتبعيد يعني بعد الأساور، وهي شنو جميع أسورة، وهي جمع أسورة، قال كأحمرة جمع سوار، يعني زي ما بتقول أحمر بمعنى أحمر كثير، قال ده جمع للسوار، والسوار بيجعلوا يا أخوانا شنو في اليد للزينة، وهو نوع من الذهب، لكن السوار بتاعهم شنو ربنا قال من ذهب، عشان ما يتبادر لذينك أنه مصنوع من حاجة تانية غيره. ويلبسون ثيابا خضرا من سندس، ما رقل من الديباج، ثيابهم اللي بيلبسوها خضرة، تلبس كم ثوب وكل واحد ينشاف اللون بتاعه من فوق للتاني، ده السندس لونه أخضر، قال ما رق من الثياب، ثياب رقيقة خلاص. هو تارج إنه استبرق ما قلز منه، وفي آية الرحمن بطائنها من استبرق، الحشو الجواها ياهو قال شنو استبرق، واستبرق لا يبقى بجوا البيبر شنو، أنا نائم أكثر منه، لم يخش فوقها متكئين فيها على الأرائك جمع أريكة، وهي السرير في الحجلة، سرير داخل الستار ديكور، داخل الستار ديكور، قبل الديكورات دي الناس كانت بتقول جنيه أخوانا، بيقول داخل نواميس، ما نواسية ديكورات، حس كبنينا لك أمارة أحسن أمارة في الدنيا دي، لكن عملنا لك عدتك اللي بترقط فوقها جنو من هنا للشارع ده، وخدتنا لك السرير رسل نفس ترقط، سمها؟ ما سمها، إلا تبقى جنو، إلا تكون شنو محكمة كده، ويكون عندها ستارات وكده، أوه كده تشعر بأنك أنت جوا، لكن حسد السماء دي كلها ما مبنية، حسد السماء ما مبنية، فوق ما في سقف، وهنا في أهو بيجي ما بتلقى حد، بيجي ما بتلقى حد، ما ترمي سريرك ما في سقف هذا، إذا عشان كده شنو متكئين بها على الأرائك، الأريكة معناها السرير المزين ليس تقوم فوقه. قال السرير قال في الحجلة قال وهي بيت يزين بالثياب والسطور، ده منو قال للعروس، ها شايف العروس بيدخلوها في ناموسية ولا في الديكور، عملها ديكورات كده شنو، عملها ستار عشان ما يسحروها ولا شنو، نعم الثواب الجزاء الجنة، وحسنت مرتفقا يعني، حسنت مرتفقا يعني نعم الشيء اللي بيرتفق به اللي هي الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة، اللهم علمنا علما نافعا، ربنا زدنا علما، واجعل ما علمتنا وفقنا، ولا تجعلنا من أهل الجنة.